السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: قال وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية في هذا الباب ثلاث آيات، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منه الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. وعرفنا أن المقصود والحكمة، أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، لأن معنى يعبدون يعني يوحدون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. والعبادة في اللغة تسمى يعني بمعنى التذلل والخضوع. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، يعني لله، تتذلل لله وتخضع له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما في الشرع هي اسم جامع لكل ما يحبه يا الله من أعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله في الله من أعمال والأقوال الظاهرة والباطنة تسمى عبادة، إذا كانت خالصا لله تسمى عبادة، أما إن دخلها الشرك فليست عبادة. وأما قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أيضا في هذه الآية عرفنا أن الحكمة من إرسال الرسل، وأن الله عز وجل إنما أرسلهم مبشرين ومنذرين يدعون إلى توحيد الله، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. يبشرون من أطاعهم في الجنة وينذرون من عصاهم في النار، مبشرين ومنذرين. وأن دعوتهم كلهم لأول ما يرسلوا فإنهم لا يدعون إلا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك فشرع لهم الشرائع. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، وهو أنهم يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وأما الشرائع فإنها تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا من حكمة الله ومن فضله ونعمة على عباده، أنه ما يعذب قوم حتى يرسل لهم رسول، ما يعذبهم حتى يرسل لهم رسول. فإن آمنوا وأطاعوه نجوا وأفلحوا وفازوا، وإن عصوه فهو عز وجل إن شاء أهلكهم في الدنيا وإن شاء أخر عذابهم في الآخرة، فهو يتصرف كما يشاء عز وجل. وأما قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه أيضا بمعنى لا إله إلا الله. وقضى قضى بمعنى أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر عباده جميعا ألا يعبدوا إلا إياه، يعني ما يعبدوا إلا الله. وهذا المعنى لا إله إلا الله، ألا يعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي بمعنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. وبالوالدين إحسانا، هذا بيان في حق الوالدين قرنه الله مع حقه ليشعر عباده في شأن الوالدين وعظم حقهم على الإنسان، ولذلك قرن حقهم بحقه في آيات كثيرة من كتاب عز وجل. قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والإحسان للوالدين فعل كل ما يحتاجون إليه وما ينفعهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الوالدين مقدمة على جميع الناس بشرط ألا يأمروا إلا بخير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان مقدمان على الأولاد وعلى الزوجة وعلى الأصحاب وعلى كل خلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الجهاد الوالدين مقدم حقهم على ذلك، كما في الحديث يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها، حق الله أول. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: بر الجهاد في سبيله. والأحاديث كثيرة والآيات تدل على عظم شأن الوالدين ووجوب الإحسان إليهم وعدم أذيتهم أو التقصير في حقهم. ولذا قال: فلا تقل لهما أف، لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. ثم الآية الرابعة في هذا الباب وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على 10 حقوق أمر الله بها، إما أوامر وإما نواهي، المهم أنها اشتملت على حقوق العشرة، أوجبها وأولها حق الله عز وجل وهو عبادته وحده وتجنب الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل على أن العبادة إذا لم تكن خالصة فلا تسمى عبادة، ما تسمى عبادة إلا إذا سلمت من الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله شيئا هذا نكرة بسياق النهي، والنهي أن النكرة إذا جاءت عقب النهي تدل على العموم، يعني لا تشركوا به أي شيء، ليس شيئا معين مخصوص، لا تشركوا به شجرا أو حجرا والأنبياء والأولياء لا بأس له، ولا تشركوا به شيء أي شيء، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، العبادة له وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أيضا بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الآية للباب، يعني المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية في هذا الباب من أجل هذه الجملة، واعبدوا الله يعني اعبدوه وحده، ولا تشركوا به شيئا تأكيد، لأنه كما قلنا العبادة إذا لم تخلص وتخلص من الشرك فلا تسمى عبادة. وهذا مثل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، ليس أحد معين، أي أحد، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك أبدا ما دام أنه عز وجل اختص بخلق هذا الملك والتصرف فيه، تكفل بخلقنا ورزقنا وجميع شؤوننا. إذن لا يجوز أن نعبد إلا هو. وهذا مثل قوله أيضا تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، ما عين خص أحدا دون أحد، لا، فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا نكرة سياق النهي معناه العموم، لا يجوز أن تدعو مع الله أي أحد كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا قريب ولا بعيد، لا حي ولا ميت، العبادة لله وحده، والدعاء هو مخ العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا الحق الأول في هذه الآية، لأن قلنا الآية تسمى الحقوق آية الحقوق العشرة، فأولها وأوجبها وأعظمها وهو الشاهد من الآية للباب هو هذا الحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحق الثاني حق الوالدين: وبالوالدين إحسانا. كما قلنا الإحسان للوالدين هو القيام بشؤونهم واستماع كلامهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم ما داموا لم يأمروك بمعصية الله، فهم مقدمون على كل أحد من الناس، ولا يجوز لك أن تتجاوز أوامرهم ونواهيهم ما دمت قادرا مستطيع وهم في حدود الشرع، يعني أمرهم ونهيهم في حدود الشرع. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذا الحق الثالث. لما ذكر الوالدين ذكر ما يكون أيضا برا للوالدين، وهو الإحسان للأقارب. الأقارب من أين يأتون؟ الأقارب ما فيهنا من جهة الأب ومن جهة الأم، من جهة الوالدين. والأقارب يشمل من أخوانك إلى العمام وأولادهم والأخوان وأولادهم كلهم، لأن إحسانك وصلتك لأعمامك وعماتك برا بأبيك، وإحسانك لأخوالك وخالاتك وأولادهم برا بأمك، والإخوان من باب الأولى أيضا برا بالوالدين. فالإحسان إلى الأقربين إذن المقصود منها الإحسان، صلة الرحم ومد يد العون لهم ونفعهم بكل ما تستطيع وعدم التقصير في حقهم ما دمت قادر وهم محتاجون. وبذي القربى، فالأقربون إذن أحق بالمعروف، أحق ببرك بعد الوالدين، فإن صدقتك على الفقير الأجنبي يعني ليس من أقاربك واحدة صدقة، تسمى صدقة وأجرك لا يضيع، لكن على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، فهم أولى ببرك وإحسانك من صدقة أو غيرها. وبذوي القربى واليتامى هذا الحق الرابع، الإحسان للأيتام في كل ما يلزمهم، تقوم بشؤونهم وإحسان إليهم، تربيتهم، الإنفاق عليهم، صرف أموالهم، توجيههم، عدم أذيتهم وعدم ظلمهم، كل هذا من الإحسان إلى اليتامى. وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، سواء كان يتيم لك من أقاربك أو يلزمك القيام به، أو يتيم من سائر الناس. فاليتيم لا يجوز الإساءة إليه، بل يجب الإحسان إليه أيا كان. لكن إذا كان يتيم لك من أقاربك، ممن تلزمك مؤونته أو رعايته أو القيام على شؤونه، هذا حقه ألزم وأوجب. ومن الإساءة إلى اليتيم ظلمه في ضربه ونحو ذلك، والتقصير في حقه في نفقته، أو الاستيلاء على ماله وأكله ظلما وعدوان، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي وحرمه شد التحريم، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وعد أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، سبع كبائر المهلكات. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والإحسان للأيتام من أسباب لين القلب، والإساءة إليهم من أسباب قسوة القلوب، لأنهم يحتاجون إلى الرحمة والعطف أشد من غيرهم، حتى تشعرهم بأنك عوضا عمن فقدوا، واتق الله فيهم، فإنك لا تدري يوم من الأيام قد تفارق هذه الدنيا ولك أولاد وهم صغار ويحتاجون إلى الإحسان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأحسن حتى يحسن إلى أولادك لو تركتهم، فإن الأيام دول، وكما تدين تدان، ومن زرع حصد. فلا تجني على أولادك بسبب إساءتك وظلمك وقسوتك، فهذا أيضا من الحقوق في هذه الآية التي يجب أن نقوب بها. واليتامى والمساكين أيضا، المساكين سواء من أقاربنا أو غيره، أي مسكين وهو الفقير المحتاج أسكنته الحاجة إلى إحسانك وإلى معروفك وصلتك. والله قد حث على الإحسان إلى المساكين في آيات كثيرة، وذم الذين يقصرون في حقهم، لأن هذا يدل على قسوة القلب حينما تسيء إلى الأيتام والمساكين ولا تحسن إليهم، وتكون غليظا قاسيا في حقهم معرضا عنهم، دل على قسوة قلبك. وأما الإحسان إلى المساكين فهو من أسباب الرحمة، يعني إن الله يرحمك بسبب إحسانك إليه، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. الساعي عليهم يعني المنفق عليهم، يكد ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله. قد ذم الله الذين يقصرون في حق المساكين في آيات كثيرة، في سورة المدثر وفي سورة الماعون وفي سورة الفجر وغيرها. المساكين والجار ذي القربى، هذا أيضا من الحقوق الواجبة علينا، الإحسان للجار. إحسان للجار بأن تساعده إذا احتاج وأنت قادر، وأن تكف عنه الأذى فلا تؤذيه، وأن تصبر على أذيته لو حصل منه شيء. فهذا هو الإحسان، تحسن إليه وتكف الأذى عنه وتصبر على أذيته لو حصل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني في حقه والإحسان إليه وكف الأذى عنه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة ما أوصاه وحث على جار، ظن محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقول أن الجار يرث جاره، حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته وغواله وإساءاته خيانته، لأن الجار جارك، هذا جنتك ونارك، إساءتك إلى بيوت كثيرة أهون من أن تسيء إلى جارك إساءة واحدة. لأن يسرق الإنسان من 36 بيتا أهون من أن يسرق من بيت جاره، مع قبح السرقة فإنها في حق الجار أشد، لأن جارك قد أمنك واطمأن وثق بك، فكيف تخونه أو في أهله؟ والجار درجات، أولا أن الجار إذا كان من أقاربك مسلم ومن أقاربك فله عليك حق، ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، احفظها كلها، أعطي كل ذي حق الحق. جار من أقاربك ومسلم فاحفظ له حقه، والجار الثاني جار مسلم لكن ليس من أقاربك أيضا له حق، له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وحق هو جار كافر ذمي معاهد مستأمن ساكن جوارك ليس محارب، فهذا له حق الجوار، لا تسيء إليه بل أحسن إليه، لأن هذا يكون داعية له للإسلام، من المرغب له بالإسلام إذا أحسنت معاملته ولم تسيء إليه. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قيل أنه زوجة وقيل أنه الصاحب في السفر أيضا له حق المجاورة، كأنه جار لك، إذا صاحبك في السفر تحسن إليه، تخدمه، تساعده، لا تنتظر أن يخدمك تستذله أو تطرم، تريد أنه هو بادر، أنت احرص على أن تحسن إليه أول. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع به سفره، فأصبح غريبا في هذا البلد، لا عارف ولا معروف، احتاج إلى نفقة توصله إلى أهله. الله عز وجل ذكره من أهل الزكاة، عد ابن السبيل من أصناف أهل الزكاة، يعني لو ولت نفقته أو سرقت أو نفدت ولم يجد ما يصل به أهله، ما عنده مال أو عنده مال في بلده لكن ما يستطيع الوصول والحصول عليه، فأيضا تحسن إليه بأن تعطيه ما يوصله إلى بلده، سواء أعطيته من حر مالك أو صدقة أو زكاة، المهم أنك تساعده في شيء يوصله إلى أهله. وسمي ابن المسافر ابن السبيل لأن المسافر ملازم للطريق مثل ملازمة الابن لأبيه، لذلك سمي ابن السبيل. السبيل هو الطريق. وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم يعني من العبيد والإماء، إذا كنت تملكهم فعليك أن تحسن إليهم ولا تحملهم من العمل ما لا يطيقون، ولا تظلمهم لا في ضرب ولا غير، ولا تقصر في نفقتهم أو في شيء يخصهم. وقد أوصى بهم أيضا عليه الصلاة والسلام حتى في آخر لحظة من حياته مع الصلاة، الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، قال عليه الصلاة والسلام لا تحملوهم ما لا يطيقون فإن حملتموهم فأعينوهم، لأنه إنسان مثلك يحتاج إلى الراحة وله قدرة محدودة، لا تظن أنه صار خادم معناه أنه يشتغل بالليل والنهار ولا مبالاة، هذا لو كان عندك عبيد مملوكين، لأنه كانوا في السابق العبيد كثير، لكن الآن الله عز وجل سخر العباد بعضهم لبعض، وهذا من حكمة عز وجل، يتخذ بعضهم بعض السخرية، فلولا أن الله عز وجل فاوت بين الخلق لتعطل كثير من الكون، هذا يحتاج إلى خادم، هذا يحتاج إلى سائق، هذا يحتاج إلى عامل يشتغل، هذا يحتاج إلى كذا، فمن حكمة الله أنهم جعلهم متفاوتين في القدرات، في القوة، في المهن، الحرف، فمن أجل أن يعمر هذا الكون كل إنسان يعمل بالمجال الذي أعطاه الله حكمته والقدرة عليه، فإذا ملكك الله أمر إنسان ولو بالإجرة، الآن نقول الغالب أنه ما في عبيد، ما عندنا أحد نملكه، لكن عندنا خدم جاءوا من بلاد بعيدة، في الغالب يعني قد يوجد ناس عندنا في البلد سكان، لكن الكلام على الغالب الآن، وحتى والإحسان والكلام هذا يشمل سواء عندنا في البلد أو جاءوا من بعيد أو عبيد مملوكين، الإحسان إليهم وإعطاهم حقهم وعدم ظلمهم وعدم الاعتداء عليهم هذا واجب أيا كانوا ومهما كانت مهنتهم، تعطيهم حقوقهم كاملة ولا تظلمهم ولا تسيء إليهم لا بكلام ولا بفعل. نزل نفسك منزلتهم، افرض انك يوم من الايام صرت واحد منهم، وقد كان في زمن مضى شيء نعرفه، اهل بلادنا يذهبون الى تلك البلدان يبحثون عن الشغل والعمل، اجدادنا واباؤنا كانوا يذهبون الى خارج هذه البلاد يبحثون عن الاشغال والاعمال. فالايام دول، فبعض الناس يسيء المعاملة للخادمة أو للسائق أو غيره، يسيء إليهم كلام وربما ضرب وربما تقصير في نفقة وربما يبخس من رواتبه أو يؤخرها عنه وهو جاء يشتغل من أجل يرسل لأهله فيماطل به. والذي يستوفي الأجر العمل ويقصر في الأجر يعني في دفع الأجرة، الله حجيجه وخصمه يوم القيامة، فليحذر من كان الله خصمه فهو مهزوم ومخصوم، فليتق الله الإنسان ويعطيهم حقوقهم لا يبخس منها شيء ولا يؤخرها عن وقت الحاجة. وما ملكت ايمانكم، قلنا العبيد، لكن الان ما عندنا عبيد، هؤلاء خدم حلوا محلهم، فنعطيهم حقوق ما دام استوفينا العمل، قاموا بالواجب، فالواجب علينا ان نعطيهم حق، نجبر خواطرهم، نساعدهم، نريحهم، نحسن معاملتهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب إذا كنت متكبر متعاظم في نفسك متغطرس محتقر لهؤلاء متجاهل لحقوقهم، فإن الله لا يحبك، لا يحب من كان مختالا فخورا. فالواجب عليك أن تكون متواضع حسن المعاملة، تتصف بالرحمة والعطف واللين حتى تؤجر ويدعى لك، إذا لم يذكروا منك إلا خير دعوا لك حتى بعد أن يفارقوك. إذن هذه الآية العظيمة اشتملت على هذه الحقوق، فلنتدبرها ونطبقها ونعطي كل ذي حق حقه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن قلنا الشاهد من هذه الآية كتاب التوحيد هي الجملة الأولى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيان. أيضا هذه آيات ثلاث الله عز وجل وصانا بها، لأنه في كل نهاية الآية قل ذلكم وصاكم به، فليس هناك أرحم من الله عز وجل ولا أحكم منه، حيث أنه نهى عن الفواحش والمعاصي وأمر بخصال الخير ونهى عن خصال الشر في هذه الآيات، جمع فيها خصال كثيرة، فيها شيء أمرنا الله به وشيء نهى الله عنه، ويختم الآية بقوله ذلكم وصاكم به، وصية الله، هل ما فيه أعظم من الله ولا أحكم منه ولا أرحم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام افتتح الله عز وجل بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا يا محمد قل لهؤلاء الناس تعالوا، يعني هلموا أقبلوا إلي، أتلوا عليكم يعني أقرأ وأقص عليكم ما أنزل الله من الأوامر والنواهي حتى تمتثل الأوامر وتجتنبوا النواهي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أعظم وأكبر محرم علينا الشرك، لأن الله أمرنا بعبادته ونهانا عن الشرك به، فأقبح القبائح وأكبر الكبائر وأكبر المحرمات الشرك، ألا تشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد من الآيات للباب، لأن نحن في باب التوحيد، في الباب الأول كتاب التوحيد، فالشاهد منه قوله ألا تشركوا به شيئا. شوف قال شيئا يعني أي شيء، شجر، حجر، قمر، شمس، نبي، ولي، غيره، لا يرضى أن الله، لا يرضى الرب عز وجل يكون معه شريك، أي شريك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يقول عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، لأنه عزيز غني عز وجل ما يرضى أن يكون له شريك. هل شاركه أحد لما خلقك، أو تكفل برزقك، أو بتدبير شؤونك؟ أبدا. إذن لا تجعل له شريك في العبادة، ألا تشركوا به شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا أيضا. كل هذه الآيات الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه حتى نعلم عظم شأن الوالدين عند الله، فإن من لم يشكر الوالدين فلن يقبل الله منه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. قال وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. فإذا حق الوالدين كما سمعنا الآية الآن كم آية مرت علينا، وقد قرن حقه بحقهما، أو قرن حقهما بحقه، وهناك آيات كثيرة لكن هذا فقط مذكور في هذا الباب. وبالوالدين إحسان، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. لا مش بادل حق الوالدين. ولا تقتلوا أولادكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم لسببين، إما خشية العار كما يدعون، إذا جاءتهم البيت دفنوها وهي حية والعياذ بالله، يقول نخشى أنها إذا كبرت تعمل جريمة فيصير عارا علينا. والله عز وجل ذكر عنهم أن الواحد منهم إذا بشر بالأنثى اسود وجهه يحزن وتسوء حاله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكوا على هون أن يجلسوا في التراب من كراهيتهم للأنثى، إما أن يمسكها على مضض وعلى كراهية، أو أنه يذهب والعياذ بالله يدفنه ويحييه. هذا واحد من المقاصد من قتلهم لأولادهم. والمقصد الثاني مخافة الفقر، لا يؤمنون أن الله تكفل بالرزق وأنه ما خلق نفسا وضيعها، بل ربما يكون الأولاد سبب الرزق لك، ربما ترزقون بسببهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، يعني من أجل فقر. وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء خشية إملاق، يعني خوف الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقربوا الفواحش كذا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يقول عليه الصلاة والسلام فلا أحد أغير من الله، فقد نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليس فقط نهى عن ما ظهر بل لغيرته عز وجل على حرماته، فإنه قد نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش كم فاحشة، وهي معاصي عموما حرمها الله ونهى عنها وزجر وحد حدود، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الفواحش عموما، ثم سيذكر أشياء من الكبائر، وهذه يصير تخصيص بعد تعميم، لأنه نهى عن الفواحش عموما ثم فصل في بعض الأشياء تخصيصا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقصروا النفس التي حرم الله إلا بحق. من أكبر الكبائر قتل النفس المؤمنة بغير حق. لا يحل الدم لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق الجماعة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز قتله. وجاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. فهذه أكبر الفواحش وأكبر الكبائر بعد الشرك، قرنها الله بالشرك في آيات، منها هذه الآية ومنها آيات في سورة الإسراء ومنها في سورة الفرقان وغيره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. لما ذكر هذه الأمور قال ذلكم وصاكم، أشار إلى هذه المذكورات من قوله ألا تشركوا بشيء إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ذلكم وصاكم به، لا تتعدى وصية الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، تعقلون عن الله وتفهمون عنه شرعه وأوامره ونواهيه وتأخذون بوصيته، فلا أرحم ولا أحكم من الله عز وجل ولا أعدل منه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أثنى الله ما قلتم. يقول السائل ما الفرق بين المسكين والفقير؟ الفقير والمسكين إذا نطقت بهم سواء يصير بينهم فرق، يصير الفقير أولى من المسكين، لأن الفقير ما عنده شيء أبدا أو عنده شيء لا يذكر، وأما المسكين فإنه يكون عنده شيء، قد يكون عنده نصف الكفاية، يصير موظف صغير أو عامل عنده مهنة لكنها ما تكفيه فيسمى مسكين. إذا اجتمعوا افترقوا، يعني إذا اجتمعوا في الذكر افترقوا بالمعنى، وإذا افترقوا اجتمعوا. فلو أنك قلت هذه فلوس تصدق بها على المسكين، فلو أعطاها فقير يكون أولى، وإذا قلت أعطها فقير فلو أعطاها مسكين أيضا صح، لكن إذا قلنا نريد الفرق بينهم بحيث أننا نراعي أحوالهم كما ذكر الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكرهم الله كلهم، من أجل نبدأ بالفقير أول اللي ما عنده شيء أبدا، ثم نعطي المسكين ما يكمل كفايته، لأن الله ذكر عز وجل أن المساكين قد يكون عندهم عمل، وأما المسافين فكانت لمساكين يعملون في البحر عندهم عمل، ومع ذلك سماهم الله مساكين لأن أعمالهم هذه ما تكفيه. ننتبه، قد يكون إنسان موظف وظيفة صغيرة عنده عائلة مستأجر بيت عليه طلبات، ما نقول هذا موظف اتركوه، هذا وظيفة ما تكفيه وأنا عندي زيادة خير ولم أجد أولى منه أعطيه. نعم. قسائل لدينا مسجد بني على قبر يقال أنه قبر الصحابي رويفع الأنصاري، ويقول بعض الصوفية من صلى 7 جمع في هذا المسجد له أجر. لا كذب، لو صلى في هذا المسجد وهو أكيد في قبر فقد بطلت صلاته، هذا كذاب ومفتري، وهذا ضد الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يصلى بأي مسجد فيه قبر سواء صحابي ولا غيره. يقول السائل يوجد في مدينتنا كل طريقة تسمى الشودقية الفلوتية، يقول قد مات مؤسسها، عندما سألنا ابن يقول مقدم ذكر في الزاوية من شيوخكم الآن، قال نحن ننتظر الإذن من رابع سماء حتى نعرف من الشيخ القادم، يقول هل تجوز الصلاة يقول هل هذه المقولة شركية، هل تجوز الصلاة خلف من يقولها أو يعتقد بها؟ على كل حال هذا مفتري وممن يقول على الله بلا علم ويريد أن يشرع شرعا غير شرع الله، لا يجوز الاقتداء به ولا السماع لقوله ولا الاعتقاد بما يعتقدون، بل إن هذا مذهب باطل ومخالف للكتاب والسنة. يقول السؤال: سمعت أحدهم يدعو الله ويقول: اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت 25 مرة، حكم هذه المقولة؟ هذه مقولة غريبة لا أصل لها، كيف يبغى يبارك له في الموت؟ ولو قال: اللهم إني أسألك الجنة أو الراحة عند الموت والرحمة بعد الموت أو نحو ذلك، أما يبارك له بالموت 50 مرة 25 مرة، ما خبرنا، ما نخبر بركة تطلب بالموت. فهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يدعو بأشياء بالدعاء المعثور المعروف، أو بدعاء لا يخالف الشرع، حتى يكون يحصل على الإجابة من الله عز وجل، ولا يعتدي بالدعاء، لأنه من أسباب الحرمان من الدعاء العبث والتعدي بالدعاء. أحضر 3 من الإخوة تخريج الحديث، حديث علي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الشكاة فيما يعانيه من الحفظ، فأمر أن يصلي في ليلة الجمعة 4 ركعات ويقرأ في الركعة الأولى بالسجدة، وفي الثانية بياسين، الثالثة بالدخان، والرابعة بسورة الملك. يقول: الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وقال عنه الشيخ الألباني أنه حديث موضوع، رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجم الكبير من طريق ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن جيح وهو متروك. فالحديث موضوع، إذا موضوع معنى مكذوب لا أصل له، وهذا يمكن يأتي وضعه عن طريق الرافضة والله أعلم، هذا هو الأقرب، إذا لا يعمل به ولا يلتفت إليه، هذا الذي نريد. وجزاهم الله خير الذي خدمونا وأفادونا، فجزاهم الله عنا خيرا. يقول السائل: يستدل الذين يصلون في المساجد التي فيها قبور بقصة أصحاب الكهف عندما بنوا على قبرهم مسجدا. ما شاء الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كيف يستدلون بقصة أهل الكهف والنبي عليه الصلاة والسلام المرسل إلينا يحذرنا من أن نبني المساجد أو القبور أو نصلي عنده؟ في أحاديث كثيرة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ولا حياة ولا حديث في هذا كثيرة، هذه حجة باطلة ومضادة للسنة مخالفة للحق. يقول السائل: ما رأيكم في من يستخدم المقامات الموسيقية الغنائية في قراءة القرآن الكريم؟ هذا لم يعرف قدر القرآن، ولم يعرف حقه، ولم يعظمه حق تعظيمه، بل أهان القرآن واتبع الهوى والشيطان. فإن القرآن ينهى عن هذه الموسيقات وأدوات اللهو، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله انه الغنى، والله انه الغنى. وفي الحديث: من استمع الى مزمار صب الآلك في اذنيه يوم القيامه. والحديث الثاني: ان اناسا في اخر الزمان يستحلون هذه الاشياء من المزامير، من الخمور، من الزنا والعياذ بالله. فهؤلاء هم شرار الخلق، وربما يخسف بهم يوم من الأيام يصبح العباد وقد خصف في بني فلان وبني فلان من أجل ما أقاموا عليه من المعاصي وارتكاب الكبائر من الخمور والزنا والغنى والمزامير. فليتق الله الإنسان وليعرف قدر القرآن، فإن القرآن كلام رب العالمين وهو النور المبين والصراط المستقيم، من تمسك به وعمل به وحكم به نجا وأفلح وحكم وعدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. فإذا أردت أن تعرف مكانتك وقدرك عند الله اعرف قدر القرآن عندك، قدره حق تقديره، فهو كلام رب العالمين. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فلا ينبغي لنا أن نشوش حتى أو نقرأ القرآن في مكان فيه لغط وفيه عدم احترام له وعدم استماع. فكيف نستعمل القرآن في هذه المقامات وفي هذه الخرافات؟ يقول السائل: نصلي جماعة في العمل في وقت الصلاة ويصعب علينا الخروج هل تصح الصلاة؟ الحمد لله، ما دام لكم ولله الحمد تقيمون الصلاة في وقتها وتؤدونها جماعة، فأنتم تجمعون بين الأمرين، تؤدون حق الله الواجب عليكم وتحافظون على عملكم وعلى المنوط بكم، وهذه أمانة، وجزاكم الله خير. إذا كان المسجد قريب ويؤذن لهم على أن يخرجوا يصلوا في المسجد فالأولى في المسجد، أما إذا كان العمل يتطلب إقامتهم في مكانهم ولكن مسموح لهم ولا أحد يعارضهم أنهم يصلون جماعة فالحمد لله، المقصود أنهم يصلون، لا يصلوا أفراد، لا، يجتمعون ويصلوا جماعة في وقتها. يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يصنع أن يضعوا أي شيء على قبر الميت مثل خشبة صغيرة أو ورقة غير ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدهم يخشون أن ينسوه يريدون أن يزوروه ويسلموا عليه ويدعون له من غير غلو ولا تعدي الحدود فلا بأس، وأما إذا كان له مقاصد سيئة فلا. يقول: هل من كلمة توجيهية للبر والصلة بين الإخوان خاصة إذا كانوا أيتام حيث تجد برهم وصلتهم وعلاقتهم مع البعيدين وحقوقهم مع القريبين؟ على كل حال يجب أن الإنسان يتق الله ويخافه ويراقبه في جميع تصرفاته ويحرص على الإحسان إلى الجميع، لا سيما الضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل، فإنما ترحمون بضعفائكم ومساكينكم، فاتقوا الله فيهم وراقبوا الله لئلا تحل بكم العقوبة لو قصرتم في حقوقهم. وصلة الرحم واجب والقطيعة محرمة، والرب عز وجل ما ترك شيء إلا وضحه لنا، إن كان خير أمرنا به وإن كان شر نهانا عنه، وبين ذلك لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته كذلك بأقواله وأفعاله، فعلينا القدوة وعدم التقصير وعدم تجاوز الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.